في اخ بعت شكوى في لجنة القروض، بيقول انه قدم طلب على قرض وما خدش، وانا بتكلم عن اغاثة الملهوف وما الى ذلك. الاخ اللي بعت شكوى سألت انا دلوقتي، عرفت دلوقتي لما طلعت فوق، لجنة القروض في المسجد عندنا هنا، احنا عاملين لجنة القرض الحسن. القرض الحسن بمعنى انه الانسان اللي محتاج يستلف بنسلفه، عاملين حدود معينة للمبلغ، بيسدد على قد ايه، ليحة. الليحة دي من شروطها ان الطالب للسلفة يكون عضو في الجمعية، طبعا مش واحد مننا من بره ما نعرفوش، عضو الجمعية يكون مرة على عضيته قد ايه. الليحة القديمة كان يكون مرة على عضيته سنتين، ولازم يضمنوا 2 من المؤسسين للجمعية، الاعضاء الاساسيين يضمنوه عشان لو ما دفعش يدفعوا بداله، والمبلغ كان اقل. فجينا احنا في الليحة الجديدة ضعفنا المبلغ المسموح باقراضه اولا، ثم ضاعفنا مدة السداد، ثم خلينا مدة العضوية سنة بدل سنتين، ثم شلنا شرط الضمان ان حد يضمنه، اصبح هو ضامن نفسه، عضو في الجمعية وبقى له سنة مساهم في الجمعية، مشترك في الجمعية. الاخ اللي قدم الشكوى طالب القرض عضويته مضى عليها شهر، عشان كده قالوا له متأسفين، بس فما فيش حاجة. ما هو إغاثة ملهوف يا ابني، لكن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، الميزانية محدودة. يا ريت احنا عندنا ميزانية كبيرة نسلف أهل اسكندرية كلهم اللي عاوز يستلف، يا ريت. احنا ما احنا بنوسع الدايرة، دايرة الزكاة كانت الحضرة، بقت الحضرة ومحرم بيه، بقت حضرة ومحرم بيه والإبراهيمية، وصلت لسيدي جابر، وصلت بعد كده لإقليم، أصبح النهاردة دايرة الزكاة عندنا تشمل اسكندرية بجميع حدودها، واخدة من عند كفر الدوار لحد بعد العجم، يعني العجمي داخلة، العجمي داخلة. فأصبح كل محافظة اسكندرية بالكامل دخل في دايرة الزكاة لما ربنا بيوسع وبحاجات بتاعت ربنا. فكذلك لجنة القروض، لو أنا لما يوسع يشيل شرط العضوية، يا ريت لو عندي 1,000,000 جنيه في ميزانية القروض هفتح، مش كده برضو ولا ايه؟ لكن طيب انت بقالك عضوية شهر، وقدم معاك واحد بقاله عضوية 4 سنين بيجهز بنته، قدم مين؟ مش العضو اللي في الجامع بقاله 4 سنين؟ بس هي دي النقطة. فانت مش مستوفي الشروط لا اكثر ولا اقل، وربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك وعلينا جميعا. يعني ما فيش حاجة مقصودة خاصة بيك انت غير كده، هو قالك كده اخ رئيس لجنه القروض، قال لك الكلام ده، قال لك انت عضوتك بقى لها شهر بس، يعني مقدم طلب عضويه عشان تاخد سلفه زي اللي بيقدم طلب عضويه عشان يطلع الحج، يرجع من الحج ما تشوفش خلقته، يفضل بقى اسمه موجود وراهن الرقم بتاع العضويه بتاعته، ما فيش لا بيدفع اشتراكات ولا حاجه. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: متزوج وليس لي اولاد ولا والد ولا والدة، أقيم مع زوجتي بمفردنا في شقة تمليك وليس لي أملاك غيرها، هل يجوز أن أوصي بأن تقيم زوجتي بعد وفاتي في الشقة التي أمتلكها لعدم وجود مكان آخر تقيم فيه، على أن أشترط عليها في الوصية: 1 أن تترك الشقة للورثة الشرعيين عند زواجها أو وفاتها، 2 دفع مبلغ شهري للورثة مقابل الانتفاع بالشقة طوال مدة انتفاعها. ممكن تعمل لها عقد إيجار، ممكن مسألة دي محامي يشوفها لك تعملها ازاي بالأسلوب السليم، لكن حق الانتفاع، انك تدي حق الانتفاع بالشقة طوال حياتها، فإذا تزوجت أو ماتت سقط الحق، مفيش مانع، مش بأس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فكلاهما في النار. وقال أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال لا ترتدوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كيف يقول صلى الله عليه وسلم هذا وتحدث موقعة الجمل التي كانت بين أفاضل السابقين وكانت بين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير في جهة وأمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه في الجهة الأخرى ومات منهم من مات؟ أرجو من فضيلتكم أطال الله عمركم للمسلمين أن توضحوا لنا ذلك. الكلام ده يا ابني احنا اتكلمنا فيه كتير قوي قبل كده، فيبدو انك انت يعني من الجدد او يعني ما انتش معانا بقالك مده. في نفس الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وان طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصلحوا بينهما، ها مش كده؟ فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وبعدين يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يعني ما فيش تعارض، في فرق بين القتال من أجل الحق والحق له وجوه، كل يرى وجها من وجوه الحق ويرى أنه هو الأحق لكنه يبتغي وجه الله، زي ما حدث بين علي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير، كل يرى أنه على الحق. ولذلك حين استدعى علي بن أبي طالب طلحة والزبير وكلمهما رجع وخلص وضعوا السلاح ورجعوا، فقتل في الطريق. يعني قتل من مين؟ من يعني أصحاب الفتن اللي غاويين فتن وغاويين وقيعة وغاويين مصايب. قتل الزبير وهو بيصلي، وما كان له أن يقتل إلا وهو في غفلة، الزبير اللي كان بيقاتل ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا علي لما جابوا له سيفه قال بشروا قاتل ابن صفية بالنار، فخرج الراجل يهيم على وجهه يقول لو قاتلناكم هدتمونا بالنار ولو قتلنا معكم هدتمونا بالنار، ثم قتل نفسه وبكى ومسك السيف وبكى وقال طالما فرج الكرب عن طالما فرج صاحب هذا السيف في الكرب عن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لما طلحة بن عبيد الله قتل غدرا وغيلة برضه، ولقى سيدنا علي وبكى وقال عزيز علي أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء. وبعدين قال أرجو أن أكون أنا وعثمان والزبير وطلحة ممن قال فيهم ربنا تبارك وتعالى إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فدول كانوا يبني بيبحثوا عن الحق والحقيقة، وزي ما شرحت قبل كده أكتر من مرة عثمان قتل، فكيف يبايع علي بن أبي طالب وقتلت عثمان يعني طليق الصراحة وجهة نصر؟ علي بيقول لا، البيعة تتم والخلافة تستقر وبعدين ندور على قتلة نمسكهم، لكن المدينة مليانة أخلاط ومليانة أغراب مش عاوزين نعمل فتن. وجهات نظر، اختلاف في الحق لا ده طبعا في الخلافة ولا ده طبعا في الخلافة، زي برضو ما حصل ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، نفس الخلاف ونفس وجهات النظر. معاوية قال لك أنا ولي الدم، عثمان من بني أمية ومعاوية من بني أمية، فقال أنا ولي الدم وأنا المسؤول، سلمني قاتل عثمان أبيعك. قالوا لا بيعني الأول، قالوا لا ما بيعكش، لا بيعة لك. خلاف في وجهات النظر. أما الحديث بقى اللي هو إذا التقى المسلمان بسيفيهما، اللي هم بقى بيلتقوا حمية الجاهلية اللي هي من أجل الدنيا، اللي هي من أجل الجاه، اللي هي من أجل الحق، فاهم إزاي؟ يعني من أجل الدنيا بجميع فروعها بقى، سواء كان إسلام، سواء كان مال أو كان جاه أو كان منصب أو كان الحكم، يعني بيدبر يعمل انقلاب عشان يستولي على الحكم، فقتل وراح في 60 ده، فاهم إزاي؟ وهكذا. يعني إذا كانت المسائل خاصة بالدنيا أهدي، إذا كان القاتل والمقتول التقيا من أجل الدنيا، مش من أجل إيه؟ مش متأولين. أما الصحابة يا ابني فكانوا أشرف وأنظف وأطهر من أن يقاتلوا من أجل الدنيا بعد أن شهد الله لهم بالإيمان وراضي سبحانه وتعالى إيه عنهم. يعني لما أقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، خلاص ده قرار. من ضمن المبايعين تحت الشجرة علي بن أبي طالب، من ضمن المبايعين تحت الشجرة الزبير بن العوام، من ضمن المبايعين تحت الشجرة طلحة بن عبيد الله، التلاتة من ضمن المبايعين اللي ربنا ادهم قرار خاص لقد رضي الله عن المؤمنين. طيب، ولذلك تجد لما تجيب سيرة الصحابي من دول بتقول ايه؟ عمر ها رضي الله عنه، ابو بكر رضي الله عنه، يعني ايه؟ يعني ده انت بتقول قرار واقع، زي ما تقول محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص ها؟ يعني واخد بالك، ده امر مفروغ منه، امر مقرر ازلا صلى الله عليه وسلم ازلا، صح؟ ابو بكر رضي الله عنه خلاص، ده قرار قرر ربنا هو اللي قاله. لما تيجي تقول بقى ابو حنيفه ما تقدرش تقول رضي الله عنه، ما تقدرش تقول رحمه الله. ورحمه الله دي بالفعل الماضي وانت تقصد الدعاء، زي ما اقول لك ايه، غفر الله لي ولك. هل كلمة غفر الله لي ولك ده تقرير عن واقع حدث؟ لا، دعاء. طب ليه بتقول الدعاء بصيغة الماضي؟ أملا في التحقق، حسن ظن بالله، زي ما تقول توفى إلى رحمة الله فلان. هل توفى إلى رحمة الله صحيح ولا إلى عذاب الله؟ ما نعرفش، لكن كلنا بنقول توفى إلى رحمة الله، مش قرار مننا أو تقريب بشيء حادث، لكنه أمل في الله، فاهم؟ فلما تقول فلان الفلاني غفر الله له، فلان الفلاني رحمه الله، كل ده مقصوده أي أسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة، أسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة. لكن ما تقدرش تقول سيدي جابر رضي الله عنه، ما تقدرش تقولها. الإمام البصير رضي الله عنه، ما تقدرش تقولها. الإمام مالك رضي الله عنه، ما تقدرش تقولها، إلا إذا كنت تقصد بذلك أن تسأل الله الرضا له. لكن إذا قلت عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم أجمعين، زي بالضبط صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم، زي صلى الله على محمد، فاهم ولا مش فاهم؟ فهمت الفرق؟ ليه؟ لأن الرضا والرضوان حق لهم وثبت بالقرآن وبالسنة. والكلام ده أنا كاتبه في كتاب الإسلام وأركانه في معرفة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، في أول باب، باب التوحيد. يعني بشترط للمسلم بعد ما اتكلمنا عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بنشترط للمسلم الإيمان بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم به، طبعا الإيمان بالقضاء والقدر، وبعدين معرفة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، شرطها هتلاقيها في الكتاب الإسلام وأركانه، وهتلاقي الكلام ده متقال بأسلوب آخر مؤكد في كتاب في رحاب الأصحاب. وكفاك أن تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر القضاء فأمسكوا، اوعى تتكلم، هس لو القضاء والقدر، ما فيش مع ربنا ليه؟ ما فيش مع ربنا ليه؟ اوعى ايش معنى ده وش معنى وليه؟ مفيش. إذا ذكر القضاء فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. تصور بقى، يعني وكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم حكم القضاء والقدر. فشتان يا ابني بين ده وبين ده، إيش جاب ده لده؟ العيال بيتخانقوا تحت في الحضرة، قاعدين على القهوة بيلعبوا قمار، اتخانقوا، قام ده بيمسك المطوة وده مسك المطوة، الاثنين في النار. دول زي الصحابه برضو، هالختار ده زي ده؟ دوله اعتدت على دوله من اجل الارض والبترول والكلام الفارغ ده كله، وجيش وجهز جيش ودخل عاوز يلهف، ده كلام ده برضو زي بتاق المسلمين بسيفهم، او ده ينطبق عليهم او ده ينطبق ايه عليهم. لكن الصحابه اوعى. ولذلك انا اكدت وقلت واياك ان تخوض في شان اختلافهم وحروبهم، إياك. ليه؟ سيدة عائشة أحب الناس إلى رسول الله، نقدر نقول إنها حاجة، نقدر نتكلم. روح في 60 دهية، واحدة نزلت براءتها من فوق 7 سماوات. ما ناس بتتهم وياما في الحبس مظاليم، لكن دي لما ظلمت نزلت براءتها من فوق 7 سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. هي نفسها بتقول لا شأني أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن يتلى. كانت كل ما تطمع فيه إن رسول الله يرى رؤية في المنام وخلاص، تفاجأ بالقرآن ينزل شيء. السيدة عائشة. طب وعلي؟ علي بقى اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أسلم وسنه 7 سنين، اللي كرم الله وجهه عشان ما سجد لصنم من قط. علي جوز سيدة نساء العالمين والطيبون طبعا للطيبات، اللي ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته، فاتح باب خيبر بقبضته، الصائم في الصيف والمواسي للضيف والضارب بالسيف، مظهر العجائب ومفرق الكتائب، ليث بن غالب الذي قال فيه رسول الملك الواهب أنا مدينة العلم وبابها علي بن أبي طالب. تتكلف تقول له إيه ده؟ تكلف تقول إيه؟ تقدر تيجي جنبه؟ تروح فين يا صعلوك جنب الملوك؟ دايما أقولها، ما بقولهاش شريقة، بقولها واقع، دول ملوك يا ابني، دول ملوك، ملوك الدنيا والآخرة، مش ملوك الدنيا بس، ملوك الدنيا والآخرة. تروح فين أنت؟ صعلوك، كلنا صعاليك جنبه. الدليل على هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم حرام بنت ملحان فغفى غفوة ثم استيقظ يضحك، فقالت أضحك الله سنك يا رسول الله، ما يضحكك؟ قال عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. ثم غفى غفوة ثم استيقظ يضحك، فقالت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال أناس من أمتي، عرض علي أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسر، قالت أدعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. مين بقى الملوك اللي على الأسر دول؟ معاوية بن أبي سفيان، قائد أول غزوة بحرية في تاريخ الإسلام. معاوية ابن أبي سفيان هو ده اللي شافه النبي صلى الله عليه وسلم كالملوك على الأسر، اللي خلاه يضحك وسر واستنار وجهه. معاوية ابن أبي سفيان غزا في البحر، عارفين غزا فين؟ قبرص. فتح قبرص ورفع عليها راية لا إله إلا الله. فين قبرص النهاردة يا زعماء يا حكماء يا ملوك يا رؤساء؟ أين قبرص اللي فتحها معاوية بسيفه؟ مين بقى اللي من الأولين؟ أم حرام بنت ملحان. أتريها اتجوزت عبادة بن الصامت، وأتري عبادة بن الصامت خرج في أول غزوة بحرية جندي من جنود معاوية بن أبي سفيان، وخد معاه مراته أم حرام بنت ملحان، وركبوا البحر وغزوا ونزلوا قبرص وافتتحوها، وكانت ركبة الجمل وقعت داس عليها الجمل ماتت ودفنت بقبرص. أم حرام بنت ملحان اللي قال لها أنت من الأولين، اللي هم مين؟ معاوية بن أبي سفيان وجيشه. فاهم يا ابني ولا مش فاهم؟ ها؟ فإحنا فين والعالم ده فين؟ فللأسف الشديد التلفزيون بيجيب برنامج لأحد الصحفيين، هو ككاتب صحفي كويس أوي، كصحفي كويس عاجب الناس وكويس وأنا ماليش اعتراض عليه، لكن مالكش بقى في الكلام فين؟ في الصحابة وتاريخ الإسلام. نصحت بتقول وعلي ومعاوية ومش عارف ايه وقوم اعملوا وسووا، وحطت الكتب قدامك. لا انت عارف الكتب دي كتب مؤصلة ولا مش مؤصلة، الكلام اللي فيها متخرج ولا مش متخرج، الاحاديث انت بتقولها دي والحواديث انت بتقولها دي مسندة ولا مش مسندة، حقيقة ولا مش حقيقة، عاوز توصل لايه؟ عاوز توصل لان كان في خوارج زمان زي الخوارج بتوع دلوقتي؟ لا برضو خوارج زمان كانوا بيستندوا لامور، كانوا فاهمين الدين غلط. خوارج زماننا ده مش فاهمين الدين غلط، هم نوجعوا بالدين خالص. ايه علاقتهم بالدين؟ ما لهمش علاقه. ففي فرق بين الخوارج زمان وخوارج دلوقتي، مفيش وجه للمقارنة. لكن هو بقى الصحافه، الصحافه ها، فللاسف الشديد يمكن تتكلم انت عشان كده، فبرنامج مش صح ومش مظبوط. وزي ما قلت انا قبل كده، ما يصحش للصحفيين وغير المتخصصين انهم يتكلموا في الدين، والا يدوا فرصه لبتوع الدين يتكلموا فين؟ في السياسه. زي ما قلت انا قبل كده، خلوا بتوع الدين يتكلموا في الدين، وخلوا بتوع السياسه يتكلموا في السياسه. الصحافه تتكلم في الصحافه، في الفضائح اللي بينشروها، وفلانه اتجوزت فلان، وفلانه اتطلقت من فلان، ومجله الحوادث، ومجله نجوم السينما، ومجله اخبار النجوم، ومجله ها الجيل الجديد، والموعد والكلام اللي بالشكل ده. وخلوا بتوع الدين يكلموا في الدين. انما لما تبقى خلطبيصه يا ام عيسى، كله لغوص، كله لغوص بقى، كله ايه يا لغوص، ده يتكلم في اللي ملوش فيه، وده يتكلم في اللي ملوش فيه. فهمت يا ابني؟ فدول كالملوك على الاسره. نرجع تاني ونقول، تروح فين يا صعلوك؟ بين الملوك. وانت عاوز تتكلم عن عبره التاريخ، عندك حاجات كتير قوي تتكلم فيها، عندك حاجات كتير. احكي لنا عن اللي احنا عايشين فيه، احكي لنا عن اللي احنا عايشين فيه، احكي لنا عن الزعيم الخالد جمال عبد الناصر، احكي لنا عنه، واحكي لنا عن السيد المشير عبد الحكيم عام، احكي لنا عن قادة الثورة. هم دول كانوا بيتجوزوا نجوم السينما، مش المشايخ يا راجل. مشايخ تتجوز نجوم السينما برضو يا راجل؟ المشايخ فاضية للجواز ولا للنيلة؟ المشايخ في حالها، المشايخ على وجل، المشايخ بتحس بالموت كل لحظة، المشايخ مخها شغال في الأحكام واستنباط الأحكام واستخلاص الفتاوي، فاضيين للجواز؟ ده المشايخ غلاب، المشايخ بيعجزوا قبل عمرهم. يعني إذا كان الراجل من غير يقول القربة، في الرجالة العادية بيوصل سن كم سنة مثلا؟ يقول 60 50 70. المشايخ من سن 40 بيبقوا غيروا يقول القربة خلاص. إذا كان الإمام الشافعي بيقول لك، لو كلفت بصلة ما فهمت مسألة، لو كلفت بصلة ما فهمته مسألة، لو كلفتني أن أشتري بصلة ما كنتش عملت مذهب. فنتكلم في الحاجات دي، نتكلم في الناس اللي جوزوا النجوم بتاعت السينما، اللي هم إخواننا السادة اللي كانوا موجودين دول، القادة بتوع الثورة. نتكلم في الخلاف اللي حدث بين السيد جمال عبد الناصر والسيد عبد الحكيم عامر، وهل قتل المشير صحيح؟ نتكلم في الراجل اللي بعد كده علنا وقال لك كيف قتلت فاروق، مش في كتاب نزل كده كيف قتلت؟ اهو اللي بيقول كيف قتلت فاروق ده كان محافظا للقاهرة، القاهرة الكبرى عاصمة مصر. ما عرفش اني مصر فيهم، مصر بتاعتنا ولا مصر اللي بناها فكهاني ولا حلواني؟ يعني فهمت يا ابني حبيبي؟ فاوعى حسك عينك تيجي ناحية الصحابة، لا تروح في 60 داهية. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة، ورد في كتاب فضيلتكم الإسلام وأركانه أنه لا يصح الأذان من الفاسق، ولكن تصح منه الصلاة، فلماذا؟ لماذا؟ إن الصلاة هو مأمور بها ومكلف بها لأنها فرض عين، أما الأذان فرض كفاية، والأذان إعلام بدخول الصلاة، فقد يعلن عن دخول الصلاة في غير وقتها لأنه من الفسقة. أما الصلاة، صلى وهو فاسق فلا، صلاته شايلها على كتفه، بعد ما يصليها تتلف كالثوب الخلق وتلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. لكن الأذان ما يخصوش، الأذان يخصني ويخصك، ده احنا صايمين يا راجل، ده احنا صايمين يا ابني. وبعدين ده بقى فاسق، قال لك يلا الدنيا حر والوقت لسه عارف بقى، الله اكبر، قمت انت فطرت على اذانه، ينفع؟ فهمت الفرق يا ابني ولا ما فهمتش؟ ها؟ ايوه نعم. ما راي الدين في زوج وزوجته لم ينجبا اطفالا من فتره، وبعد عمل التحاليل اللازمه اتضح ان زوجه سليمه، وان العيب من الزوج، وأنه غير قادر على الإنجاب، وليس هناك أمل في ذلك نهائيا. ولقد أخفى الزوج عن زوجته وأهله هذه الحقيقة، وأخفى التحاليل التي تثبت ذلك، ولكن الزوجة اكتشفت هذه الأوراق، فهل يجوز لها أن تطلب الطلاق منه، حيث أن أهل الزوج يلقون باللوم عليها والتهم، أم أن هذا تصرف غير صحيح؟ والله انتوا هتطلبوا الطلاق عشان هم بيلقوا عليك اللوم بالتهم عند، يعني بتعاقبيهم ولا عاوزة تبين الحقيقة؟ إذا كانت مسألة إلقاء تهم عليك وإنت بريئة منها، أظهر الحق. أظهر إيه؟ الحق. وإن صبرتي وسكتي وتحملتي الاتهام يبقى جزاك الله بهذا الصبر. وإن كان الزوج أنت تكلميه وتقولي له أنت شايف أنا سليمة وأهلك بيتهموني، فأنت تدافع عني. يمكن هو يدافع عنك ويروح لأمه بينها وبينه أو يقول لها يا أمه أو يا أبا بنت مظلومة ومعذورة، العيب مش فيها. ممكن كل ده إذا كانت المسألة مسألة أنك أنت مدعي أنهم بيعيروكي بس أو بيتهموكي بس. أما إذا كانت مسألة أنك أنت نفسك في ولد ونفسك في خلفة ونفسك تبقى أم والأمومة فيك غريزة ما أنتش قادرة تقوميها وما إلى ذلك، فمش عارف، من حقك تطلب الطلاق طبعا، من حقك على ما أعتقد، والله أعلم يعني. لكن في رأيي أنا الشخصي أن دي مسائل بتاعت ربنا، دي مسائل بتاعت ربنا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو زوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. ما زمان كان الرجل بيطلق عشان ما بتخلفش ويتجوز وبعدين ما يخلفش برضه، أكم حصل. وبعدين ما كانش في حاجة اسمها زمان أطفال الأنابيب، ما كانش. أهو ربنا سبحانه وتعالى من على الناس وعلمهم وعرفوا حاجة اسمها إيه؟ أطفال الأنابيب. الست اللي ما كانتش بتحبل أصبحت إيه؟ بتحبل، بياخدوا البويضة منها وياخدوا الحيوان المنوي من الزوج ويلقحوهم وبعدين يحقنوها في الرحم. ليه؟ لأن الحتة اللي بتخش فيها البويضة مع الحيوان اللي هي قناة فالوب فترة الحمل الأولى اللي هم 48 ساعة ولا 72 ساعة مسدودة، وبالتالي لا يمكن يحصل حمل. فإيه؟ عد السد ده، يعدي السد، ياخد الحاجة دي يحطها بره في أنبوبة، حالتها شكلها وحرارتها ودرجتها زي القناة الأصلية، وبعدين بعد فترة بتاعتها دي يروح حقنها فين؟ في الرحم. خلاص حبلت، يعني الحدوتة. هات ربنا، ربنا علمنا حاجة ما كناش نعرف. مين عارف بكرة في ايه؟ مين عارف؟ نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أمتلك مؤسسة تجارية، وعند دخولي مناقصة عرض علي مالك شركة أخرى أن أخرج من المناقصة نظير مبلغ معين، فما حرمة ذلك مع أنني لم أرتكب إثما؟ لا حرمة لم ترتكب إثما، لا ارتكبت، لأنك أنت اديت الفرصة للشركة الأخرى اللي عرضت عليك مبلغ أنها المبلغ اللي أنت خدته بلا مقابل ده حضيفه يعني المناقصة. بمعنى أنك أنت لو دخلت المناقصة بمئة ألف جنيه وهم دخلوا بمئة وعشرة انت هتاخدها مثلا، فبيجي يقول لك ايه، خد 5000 10000 واطلع بره. طلعت انت بره، خدت فلوس مقابل انك تطلع بره. هو بقى لما كان هيقدم ب 110 مش هيقدم 110، هيقدم 160، وحيد اصبح عرض وحيد هيقبل. يبقى ضريت الناس اللي هي بتطرح المناقصه، وفي الوقت نفسه ضريت نفسك وخدت فلوس بغير حق، مال ده بغير ايه؟ حق. لكن المنافسة لما تبقى منافسة شريفة بينك وبين الآخر، انت هترخص وهو هيرخص، انت هتاخد هامش ربح وهياخد هامش ربح معقول بالشكل ده، انت تربح وتستفيد والناس اللي طرحين المناقصة كمان ايه. يعني تخيل مثلا انا في المستوصف اللي بنعمله في الأبان ده بطلب عروض في حاجات كتير قوي، حتى في الأجهزة طلبت عرض في الأجهزة، ده قدم لي وده قدم لي وده قدم لي وده قدم لي، بشوف ده واشوف ده واشوف ده، وبعدين اجيبهم واقعدهم مع بعض يمارسوا بعض، يعني ده يقول انا كفايه كده وده يقول لا انقص، فبحصل على احسن مميزات بحصل عليه من غير ما حد يخسر. لو جم بقى اتفقوا وده ده عرقوا، ما انا قلتها قبل كده، بيعرقوا زي ما قلت حكايه سوق الخضار وسوق الجمله مش كده، والوكاله ومش الوكاله، اقول له خد عرقك واطلع. حرام الكلام ده، مش مظبوط، حرام. المال ده مال ايه؟ حرام. تكون النتيجة ان انا بدل ما اشتري الجهاز ب 300 الف جنيه هشتريه ب 400 الف جنيه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فكده حرام يا اخ يا صاحب المؤسسة. اما تفتح المؤسسة عشان تشتغل وعشان تنهب عشان ايه؟ ما لو كانت مسألة فلوس وخلاص، طب ما في 20 الف طريقة. كيلو واحد هرايين يعديك، يعديك يعديك تماما، يعديك والى الابد يعني، تعدي خالص، وبعدين لحد ما طاير في الهواء وتلاقي نفسك نزلت في قعر جهنم لانك قتلت ناس واهدرت دمهم فمسألة مش مسألة فلوس، انت بتعمل مؤسسة معناها انك بتشغل ناس، معناها انك بتفتح بيوت، معناها انك غاوي غاوي، ها؟ مهندس كهرباء، مهندس مباني، مقاول، غاوي وخلاص، غاوي تشتغل، غاوي تكد، غاوي تكدح. فازاي تاخدها بالسهل كده وترضى بيها؟ تبقى انت اي كلام، لا مؤاخذة يعني، تبقى انت ايه؟ اي كلام. نعم. صاحبة هذه الرسالة أرملة منذ 10 سنوات، لديها طفل، تقول حصلت على شهادة متوسطة ولدي فكرة عن التمريض، جاءني شغل لكي أراعي رجلا كبيرا في السن فاقد الوعي، أقوم برعايته كاملة من حيث التمريض أو التنظيف، فهل هذا العمل يرفضه الإسلام؟ إزاي؟ ده العمل ده من صميم الإسلام، اللي انت بتعملي ده وأجرك حلال 100%، وتثابي كمان على ذلك. أما من لهذا الرجل اللي فقد الوعي ده؟ من له؟ من له؟ مين اللي يمرضه؟ مين اللي يعمله؟ ومين اللي يسويه؟ ازاي بقى؟ طب ما احنا هو جمعية إسلامية وخيرية ودينية، وبنعمل مستوصف، وطالبين أطباء، وطالبين تخصصات، وعلنت قبل كده قلت جميع التخصصات مطلوبة من أستاذ ونازل، طالبهم في المستوصف في المركز، وطالب ممرضين وممرضات على مستوى راقي وعالي. مش هيشتغل؟ من مين؟ من مين اللي هيشتغل يا بنتي؟ مين يقولك ان ده مال حرام او ده مال غلط؟ ده احد الحلال، ربنا يبارك لك ويلطف بالمريض ده اللي انت بتراعيه. نعم. شيخ بلغ من العمر 86 عاما، خريج الازهر، وشغل وظيفة مدرس باحد المعاهد الدينية الازهرية الثانوية حتى احيل الى التقاعد. صحته حاليا واهنة جدا، وله رصيد يفوق نصاب الزكاة، كلما طلبه أبناؤه بأداء الزكاة لا يرفض ولا يفي، بل يقول أيوة حاضر إن شاء الله دون تنفيذ. هل إذا أخذ أبناؤه من ماله دون علمه هل هذا يجزي عنه، أم لابد من توافر نيته في أداء الزكاة ومعرفته مسبقا قبل إخراجها؟ هو طبعا الزكاة من الفرائض ومطلوب فيها النية، والنية لازم تكون سابقة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لما تيجي تصلي العصر لازم تنوي قبل ما تصلي، مش كده؟ لكن لو انك انت صليت ركعتين كده وتقول الله ده انا ما كنتش صليت الصبح نسيت، خلاص الركعتين دول بقى خليهم يصلوا الصبح، ينفع؟ ما ينفع. لو انت كمان جيت مثلا اعطيت مبلغ لواحد صدقة، ماشي، واحد قال لك انا مزنوق وبتاع الدين، ما اديته 10 جنيه صدقة، اديته 10 جنيه، وبعدين قلت الله طب ما احسبها من الزكاة، طب ما احسبها من الزكاة، خلاص اقسم 10 جنيه اللي دفعتهم من الراجل ده احسبهم من الزكاة. ما ينفعش، لازم النية تكون سابقة، مفهوم؟ القرض بقى بيختلف، لان المال لسه معاك، يعني لما اديته انت سلفته 100 جنيه مش قادر يدفعهم، هل تحتسبهم من الزكاة؟ ايوه، هنا صح. ليه؟ لان المية جنيه لسه معاك. يعني ايه معاك؟ يعني من حقك، يعني انت تطالبه به، تطالبه به بالمبلغ. فلما تيجي تقول لا مش هطالبه بقى واحتسبها من الزكاة، هنا تبدأ النية، واضح؟ فطبعا كلامك غريب لما تقول لي راجل سنه 86 سنة ويقول لك طيب حاضر، وخريج ازهر ومدرس وكلام 86 سنة ومش عاوز يخرج زكاته، ومش مصدقك، ده مؤاخذة، مش مصدقك، خريج أزهر يعني فاهم، 86 سنة، ده عمره انتهى من زمان، يعني عايز أقول ده عدى العمر الافتراضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أعمار أمتي بين 60 و70، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي بين 60 و70، فاللي بيوصل لسن 60 سنة يعرف على طول إنه بقى إيه، على الباب خلاص، واضح؟ فيفكر في الموت، مش يفكر في الجواز، يفكر في ايه؟ في الموت. فده عنده 86 سنة، مش عارف. طيب السؤال بقى بتاعك، هفترض صحة كلامك، هل لو اخرج الابناء زكاة مال ابيهم دون علمه ايجزئ ذلك؟ ارجو ان يقبل الله تبارك وتعالى، الامر متروك لله، إن شاء ربنا قبل. يقول لك ما هم ولاده، ما هو لما كانش علمهم الدين ما كانش عملوا كده، يبقى من عمله، يبقى من عمله، خد بالك. جايز، فدي نتركها لله. طب نعمل ايوه، اخرجوا زكاة المال دون علم ابيكم ولعل الله يتقبل. يعني انا دايما عندي حسن ظن كبير قوي بالله، ودايما احب امل في رحمة الله، واقول لك صلي لابوك وصوم لابوك وزكي عن ابوك وحج عن ابوك وقول يا رب. عندي امل في الله كبير، يعني حسن ظن، حسن ظن، ما احبش اقفلها وما احبش اضيقها. فما فيش ما يمنع. انا اظن مره قلت عن منبر مره انه الراجل لما ربنا بيكرمه وبيخش الجنه ويلاقي نفسه في النعيم كده، بيدور على اولاده وعلى مراته، بيدور عليهم ما يلاقوهمش، بيسال يقول يا رب امال مراتي فين؟ ما انا قاعد في الجنه مبسوط، عاوز مراتي جنبي، عاشت معايا العمر كله كويس، عاوز مراتي وعاوز عيالي. يقوم يتقال له ما عملوش بعملك، ما استحقوش مكانك. يقوم يقول له يا رب كنت اعمل لي ولهم، مش ليا بس، كنت بعمل ليا ولهم. فربنا ساعتها يقول له طب خلاص الحقوهم به، ما دام كان بيشتغل لهم. اما انا مش في الدنيا مش بشتغل عشان اكل انا ومراتي وعيالي، مش بعمل لهم في الدنيا. طب انا كمان بصلي وبحج وبروح وباجي وبعمل كده عشان ولادي، مراتي وولادي برضو. ها يعني امل، امل. ولذا الناس اللي بتقول اللي انا قلته ده بيقولوه على اساس ايه؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فبيقول لك ازاي يلحقهم بيهم ازاي؟ قال لك الراجل في منصب عالي وفي مكان راقي وعياله مش معاه، عياله تحت هناك درجه ثالثه، ولو ان الجنه ما فيهاش درجه ثالثه، كلها درجه اولى. فعاوزهم جنبه، عاوزهم جنبه. طب ما الدرجه بتاعتك مش بتاعته؟ ايوه. طب وبعدين؟ ولا قبلين؟ ارفعوهم، هو ما ينزلش، هم يطلعون. عشان كده بقول وما ألتناهم من عملهم من الحقنا بهم ذرة، يطلع اللي تحت يطلعوا اللي فوق وما ينقص اللي فوق. كريم. فلما تتعامل مع الكريم وانت عارف يعني ايه كلمة كريم، يعني امل، حسن ظن، حسن ظن بالله. نعم. سؤال: نقوم بشراء ذهب قديم ونقوم ببيعه مرة اخرى زائد إضافة مصنعية جديدة مخفضة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ والله ما أعرفش، لكن أنا أعرف أنه لو أنت نبهت الزبون وقلت له أن أنا عندي حتة ذهب حلوة وكويسة بيعها الزبون ودي وزنها قد كده ودي قد كده، اعتقد ان مفيش بأس. انما لو لمعتها ونظفتها وحطيتها بالبترينة وجهز زبون عاوز ياخدها، تقوم تقول له مصنعية مثلا جرام قد كده 3 جنيه مثلا، يقول لك ده كتير وبتاع. طب ماشي خليها 2 جنيه، ما انت بتنزل بقى الجنيه على اعتبار انها مثلا قديم، يبقى كده مش مظبوط، مش صح. لازم الزبون اللي بيشتري منك يعرف ان اللي بيشتري ده قديم، ويبقى سامح وراضي بانه بيشتريها. انما لما تاخدها وتلمعها تاخد بقى كمان عليها دمغه، وتاخد بقى كمان رسم الانتاج ده، ولا بيسموه ايه؟ ضريبه الايه؟ يا سيدي ضريبه مبيعات. طيب اخوي حافظ انت كويس، ضريبه المبيعات حرام كلته، مش مظبوط. وانا اعرف كثير من تجار الذهب، أعرف كتير منهم في الساغة، ناس عارفين ربنا سبحانه وتعالى وبيرعوا ربنا، ويجي يقول لك أنا عندي حاجة قديمة، نقول ده قديمة، ده قديم وده جديد، ده كده ده كده. وفي ناس تانية مش كده، ناس تانية تقول له عاوز اسورة كده، أقول له هلا عندك اسورة قدمه هناك، شوف الاسورة القدمه. القدمه يعني ايه؟ القديم، سيم يقولوه السياغ، ما تعرفوش أنت. هم اللي قالوا لي، ما عرفت منهم، اللي بيعرفوا دينهم بيسألوا عن دينهم بيقولوا لي يقولوا كذا، يقول قدمه يعني ايه؟ قديم. وفي سايغ ما يحبش يعرف الناس انه بيشتغل في القديم، يقول لك مش هيثقوا بيه، فما يبقاش القديم غير لزباينه، ما فيش مانع. واخد بالك ومش خد بالك، يعني القديم بيحطه على جنب في خزنة أو في درج أو حاجة، ويكلم زباينه بالتليفون، عندي حاجة قديمة حلوة، ماشي ماشي كده زبونه. لكن مع الناس عموما ما يقولش انه بيبيع قديم عشان الناس ما يحسبها ان انت فقد الثقة فيه. فهمنا ولا لسه؟ فهمنا؟ يبقى اللي بيسأل ده سايخ. يبقى يا ابني يا حبيبي، اما تشتري ذهب قديم اشتري الذهب على انه قديم، ولما تبيعه تبيعه على انه ايه؟ قديم. وما فيش ما يمنع انك تربح شيء يعني. نعم. هذه رسالة من شاب من رواد مسجدك المحبين لك، يقول: تقدمت للزواج من ابنة خالتي، وخالتي هذا متوفية، وبعد الخطوبة بحوالي عامين أخبرتني والدتي أن خالتي أم خطيبتي أرضعتني مع شقيقة خطيبتي الصغرى، لأن والدتي موظفة وكانت تتركني عند خالتي المتوفية التي كانت ترضع شقيقة خطيبتي الصغرى في ذلك الوقت والمولودة قبلي بشهر، فهل يجوز إتمام الزواج من خطيبتي وماذا أفعل ولكن والدتي لم تحدد عدد الرضعات؟ والله يا بني ما أقدرش أقول لك حاجة، في رأيي أنا لا، لا صح هذا الزواج، استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. فكان متجوز بقى وراح وقال له زعمت فلانة أو امرأة سوداء أنها أرضعتي أنا وفلان، ايه رأيك استنى معاها؟ قال له كيف وقد قيل، وقد قيل يعني في مسائل الارضاع يقبل خبر الواحد. امك كانت فين بقى السنتين دول؟ السؤال بقى. وهل لما خطبت كانت خالتك عايشه ولا ميته؟ وانت بتقول خطوبه بقى لها سنتين، فاذا كانت خالتك عايشه هل كان متفق مع امك على الكتمان؟ ولا امك بتالف ومش قدرتش تالف الا بعد ما الوليه ماتت، فبتالف بقى عشان مش عاوزك تاخد بنت اختها؟ مش عارف، ما هي الزمن دلوقتي مش زي زمان، مش كده برضو؟ وبعدين تقول لي مش فاكره عدد الرضعات، ان شاء الله يكون نص رضعه. احاديث كتير انما الرضاعه من المجاعه، وانا اتكلمت وقالوا 4 رضعات مشبعات، واللي قالوا 5 رضعات مشبعات، واللي قالوا الارضاع لازم يكون في سن الرضاعه ما يكونش تعدى سن الفطام اللي هو السنتين، وهل ارضاع الكبير يحرمه؟ وجابوا حديث سيدة عائشة، ده حدوته هنا وفي المنبر، ده في شريط عندك ولا شريطين؟ شريط شريط كامل تحت، خده في احكام الرضاعه، خده اسمعه مش عشان تستفتي نفسك، مش عشان تاخد منه الحكم، تاخد فكره. وانصحك تاخد امك وتروح المعهد الديني في سموحة، معهد ديني في سموحة، عشان الشيخ المعهد يجيبها قدامه يسألها يحلفها يمين الله حاجات زي كده، مفهوم؟ نعم. بيقول انه صاحب سؤال الاسبوع الماضي الذي قلتم فضيلتكم انه غير واضح، توفي والدي رحمه الله وترك منزلا 3 أدوار. اللي بقول لك شوف، توفى والدي ايه رحمه الله، هل رحمه الله حقيقة ولا قصد الدعاء؟ الدعاء اهو كده، يبقى ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا، خدت بالك؟ وترك منزلا 3 أدوار لي فيهم شقة وحجرتين، اما الشقة فقد بنيتها من مالي، وساعدني والدي رحمه الله وكتب لي عقد تمليك على يد محامي، وقال حتى لا ينازعك اخوتك فيها لانك بنتها من مالك. أما الحجرتين كانت عبارة عن حوائط على الطوب الأحمر فقط، وأذن لي والدي في تكملتها، وقمت من مالي أيضا بعمل السقف والتشطيبات، وساعدني والدي أيضا في ذلك، واستخدمت حجرة منهم كورشة للحياكة، والحجرة الأخرى كمكتب وللإقامة فيها قبل الزواج. والخلاف بيني وبين إخوتي على هذه الحجرة، فبعد الزواج تركت الإقامة في هذه الحجرة واستخدمتها كمكمل للورشة، أضع فيها النقود والأقمشة والمكتب وكثير من مقتنياتي الخاصة، لكن إخوتي طلبوا مني إخلاء هذه الحجرة ليتسنى لهم بيعها وتأجيرها لحسابهم الشخصي، بحجة أنني أملك شقة وحجرتين في المنزل وليس لهم شيء، لأنهم يسكنون خارج المنزل ودخل المنزل بسيط ولا يستفيدون منه بشيء، وأنا الوحيد المستفيد. هل أدفع لإخوتي الإيجار منذ تاريخ سكني، ولا من تاريخ وفاة والدي، ولا من تاريخ بنائي لهم؟ والله هو مبدئيا أنت بتقول ساعدني والدي، مادام بتقول ساعدني والدي معنى كده أن المال اللي تكلفته الشقة والحجرتين ما هوش 100% مالك، مش كده برضو؟ معنى ساعدني والدي يعني دفع جزء، مش كده برضو؟ عشان نحسب الجزء اللي ساعدك بيه والده والدك، لان ده اختصك بيه دون الاخوة، اختصك بيه في المساعدة. في نفس الوقت لازم يكون في عقد ايجار اللي بتقول عمل. وهل كنت بتدي ابوك اجرة ولا ما كنتش بتديله؟ فاذا كنت ما بتديش اجرة لابوك في وقتها، متنازل لك عن الاجرة، ده ماله حقه، انما بعد ما مات اصبح مش من حقه، اصبح من حق الورثه. على كل الاحوال يا ابني دول اخواتك، والضفر ما بيطلعش من اللحم، حاول انك انت ترضيهم بشتى الوسائل. الاوضه دي عاوزين ياخدوها، عاوزين ياجروها، طب ما تاجرها انت منهم، ما تديهم، ما ترضيهم، ها ارضيهم، قول لهم والله ابوك كان ساعدني برشيل، او ما تقولش اذا كانوا ما يعرفوش، وشوف ابوهم ابوك ساعدك بقد ايه، المبلغ اللي ساعدك فيه قد ايه، 5 10 15 ايا كان المبلغ اللي ساعدك بيه، قول لهم والله يا اخواتي انا هاخد الاوضه وادي شغل واكل عيش، وانتوا عشان برضو مش عايزين تستفيدوا اتفضلوا ادي ايه 5 قروش 10 قروش، ها قسموا وحل المشاكل كده بالتراضي، عشان يبقى ربنا يعني يبارك لك في شغلك وما يبقاش في خلافات. ما هو حكم الدين في امرأة قد أغواها الشيطان في لحظة ضعف وضيق من معيشة الحياة، فأحرقت نفسها وعانت من الألام الكثير في فترة تعادل الشهر وأكثر، ومع ذلك كتب الله لها النجاة، وقد ندمت وعرفت أن ما عملته إثم وكفر بالله وعدم إيمان به، والآن فإنها تعاني من آلام الخوف من الله، فهل يتقبل الله منها التوبة وخير الأعمال؟ ما خلاص ما تابت، تابت وربنا تاب عليها وقبل توبتها وخلاص، بدم خايفة وبدم ندمانة وبدم عرفت ان ده غلط وفائت لنفسها تبقى تابت، وبدم تابت يبقى اذن لها في التوبة، وطالما اذن لها في التوبة يبقى تاب الله عليها قبل ان تتوب. مفهوم ان مش مفهوم؟ يعني انت عملت ذنب وبعدين ندمت وبعدين عيطت وبعدين استغفرت، خلاص بتمسح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لأنه لو لم يتب ربنا تبارك وتعالى عليك ما وفقك للتوبة أبدا. عشان كده لما كنت بقول أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، كنت بقول مش هيوفقوا للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبة الله سابقة عن توبة إيه؟ نعم. لأن يستحيل ترفع إيدك كده وتترد، يستحيل أيا كنت أنت مين، بدم عملت كده يستحيل ايدك تنزل فاضي، يستحيل. من هنا ربنا سبحانه وتعالى بقى بيعمل ايه؟ يا يخليك ترفع ايدك اذا كان هيديلك، يا اذا كان مش هيديلك في قضاء وقدره عمرك ما هترفعها، ما بقالكش حجه، ما بقالكش حجه. فاهم ولا لسه؟ ولا اقول تاني؟ ها فاهمين ولا اقول تاني؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ زي ما تقول مثلا، هفترض ولله المثل الاعلى، انت ناوي تجيب لابنك هديه، تجيبه وتقول له ايه تعال نفسك في ايه اجيبه لك، يقول لك نفسي نفسي في عروسه، في عربيه، في كذا في كذا، ما تجيبها له. لو انت ما انتش ناوي تجيب له حاجه يقول لك والنبي يا بابا انا مش فاضي دلوقتي، ما تكلمنيش دلوقتي عشان ما يطلبش مثلا، فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، لما يكون عاوز يغفر للعبد يلهمه الاستغفار، فاهم؟ لما يكون ربنا هيتوب على حد يلهمه التوبة، لما يكون هيديله اللي هو عاوزه يلهمه الدعاء. اللي يرفع ايديك كده ربنا مش انت، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك لما أراد ربنا سبحانه وتعالى يتوب على آدم وما أرادش يتوب على إبليس، أما أراد يتوب على آدم ألهمه يقول إيه؟ فتلقى آدم من ربه كلمات. شفت ازاي؟ طب إبليس ما تلقاش. آدم قبل ما ينسأل بعد ما تفاجئ وغطى نفسه، لقى نفسه بيقول لنفسه، نفسه بيقول لنفسه حاجة بتقول له ايه؟ ولو سألني الوقت اقول له ايه؟ اقول له انا غلطان وما رحقتنيش هروح في 60. فلما قال له عملت كده ليه؟ قال له غلطان وما لحقتنيش هروح في 60. طب خلاص عدي. طب ما هو قال له، ما هو قال له ليه؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ ابليس ما قالوش بقى، سابوا لعقله، سابوا لعقله، سابوا لاجتهاده، اوكله لنفسه فهلك. عملت كده ليه؟ قال له اصل الموضوع بقى خلاص. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ويعلمنا الدعاء بالقول اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالست اللي عملت الغلطة دي وندمت وتابت، خلاص بدأ ندمت وتابت، خلاص ما ربنا وفقها للتوبة، فما عليها إلا إنها تواظب على الصلاة والدعاء والاستغفار وما إلى ذلك. سؤال أخير يقول صاحبه: هل اقتناء نسخة من الإنجيل بغرض الاطلاع على ما فيه مكروه، وذلك حيث أنني محب للقراءة والاطلاع، وبماذا تنصحوني؟ والله ما فيش معنى إذا كنت أنت دارس، دارس وبتقرأ من أجل الدراسة، إنما القرآن يكفيك. لأنه حين سئل الصحابة عن هذا السؤال اللي أنت بتسأله قالوا في القرآن كل شيء، وفي القرآن ما يكفيك، ما فيش ما يدعوك للجوء إلى كتب أخرى. بالإضافة كمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا إذا حدثكم أهل الكتاب بحديث فلا تصدقوه ولا تكذبوه. فإحنا مش عارفين الإنجيل اللي في إيديك إنجيل برنابة ولا إنجيل لوقا ولا إنجيل متى، مش عارفين، إنجيل مختلفة. في نفس الوقت مش عارفين أنت حاط الإنجيل عندك تعمل به إيه. إذا قريت وصدقت أثمت، وإذا قريت وكذبت أثمت، يعني في كل الأحوال أنت آثم من على طول. ما أنت هتقرأ هتلاقي الله محبة، تقول لي يا سلام كلمة حلوة صح. فعلا فعلا أدي آية، وإذا كانتش رحت في داهية. وبعدين بتقول أبانا الذي في السماء خبزنا كفافنا. إيه الكلام؟ إيه أبانا الذي في السماء دي؟ إيه أبانا الذي في السماء؟ كلام مش حلوة دي، مش حلوة. نهارك نهارك اسود هتروح في 60 ده؟ ممكن كانت لغتهم كده، مش كانت يمكن كانت لغتهم كده، فهتخش في الهوى، دماغك هيلعب بيك والشيطان يلعب بيك، ترضى عن كلام وما ترضاش عن كلام. ما انتش ضامن بقى اللي رضيت عنه ده من كلام ربنا ولا لا، وما انتش ضامن اللي ما رضيتش عنه ده من كلام ربنا ولا لا. ده ما تعرفش تضمن منين بقى. انا لو جيت قلت لك ان عباده الاصنام والاوثان حرام في الاسلام وهو الاخر، ومع ذلك كان فيه ناس بتبني اصنام واوثان. سليمان مش كان بنقول له تماثيل؟ مش كان فيه شياطين يشتغلوا له وعملوا له؟ يعني بتهالي اثار مصر دي كلها من فعل الشياطين، جن بتاع سليمان، لان الفن اللي فيه والصنعه اللي فيها ما عملهاش انسان، ما عملهاش بني ادم. ده ابو الهول دماغه قد الجامع دي، ازاي رسمه؟ ازاي وازن بين العين والعين والعين والمناخير؟ رسمها ازاي دي؟ حكايه الشمس اللي بتيجي في يوم واحد في السنه تخش من الشباك، يوم واحد بس، يوم عيد ميلاده، نهار اسود، 365 يوم في السنه ما تخشش غير في يوم واحد، يوم عيد ميلاده، وكل سنه، وبقى لها على كده 5000 سنه. اذا حسبوها ازاي دي؟ حسبوها ازاي دي؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. عندنا احنا ينفع؟ ينفع الكلام ده ولا حرام؟ تماثيل الحاجات دي حرام؟ مش عرفنا بقى انت. فافرض الكلام ما جاش في القرآن حكاية التماثيل دي، وقريتها انت في كتاب الانجيل او الزبور ولقيت حكايه التماثيل دي كنت هتقول لي تماثيل؟ اعوذ بالله، تماثيل اعوذ بالله، يجاء بالمصورين يوم القيامه ويقال انفخ في اللي انت خلقته ودينه، مش هتقول كده؟ طب ايه رايك في دي؟ لو قصه سيدنا يوسف مش موجوده فعندنا في القران، وجيت انت في انجيل ولا في زبور ولا في توراه ولا حاجه، فوجئت الجماعه اليهود في الكتب بتاعتهم قال لك ودخل ابو يوسف وزوجته على يوسف وسجدوا له. اعوذ بالله السميع العليم، يا سلام، شوف الافتراء بتاع العالم، ولا سجود الا لله، لا سجود الا لله. لكن ربنا في القران قال لك ايه؟ وخروا له، خروا، مش قال وسجدوا كمان، دب دب، وخروا له سجدا. طيب ايه رايك بقى؟ فاحنا ما نعرفش يا ابني، احنا مش عارفين ربنا تعبد الخلق في الازمنه الماضيه باي شيء، ما نعرفش. يعني كانت الغنائم في في في الانبياء السابقين ما يقدروش يمدوا ايديهم عليه، يعني غنم غنما وابلا 100 شاه و500 جمل والناس هتموت من الجوع، ما يقدرش يمد ايده يلمهم ويحوطهم كده ويقف يتفرج عليهم، تنزل صاعقه تحرقهم. طب ليه؟ مش كان مش النبي بيقول كده؟ احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد من قبل. من هنا بقول يا ابني ان احنا نخاف عليك من قراءة الكتب الاخرى، من انك انت قد تصدق قد تكذب قد تقع في ايه؟ في المحظور. اما اذا كنت دارس بقى، يعني من الناس اللي بيقدموا يعملوا دكتوراه وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، وعاوز تدرس وتعمل مقارنة بين الاديان وما الى ذلك، انا الوضع يختلف. فهمنا ولا لسه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واقض عنا ديوننا وطهر قلوبنا ونور قبورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف أبو طب